من العبادات العظيمة اللي محتاجين نواظم عليها وإحنا في شعبان وإحنا في رمضان وإحنا في سائر أمور العام في الحقيقة، قراءة القرآن الكريم. إحنا داخلين على شهر القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكلنا عارفين وحافظين فضل قراءة القرآن الكريم. أنت لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت أمام ثواب عظيم جدا. ما تخليش القرآن قاصر على شهر رمضان بس، لا، حاول تعود نفسك على أن يكون لك ورد دائم من القرآن، حتى لو ورد قصير، بحيث يجي رمضان شهر القرآن شهر الغفران تكون انت متعود على قراءة القرآن. ما نجيش في اول رمضان نبدأ نواظم على ان احنا نعمل ورد لنفسنا، ونبدأ من يوم 5 رمضان 6 رمضان نبدأ نتراجع تاني، فتبقى مشكلة كبيرة جدا. هجر القرآن مصيبة. والقرآن الكريم لما انزله الله سبحانه وتعالى لم ينزله الله عز وجل ليكون كما يفعل البعض من الناس الان، ان يستخدم القرآن في المصائب، يستخدم القرآن في العزاء، يستخدم القرآن مع الاموات، والبعض يستخدمه للأسف الشديد في التجارة. لا، القرآن أعظم من كده بكتير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. القرآن يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى اهتمام، إنك تخلي القرآن جزء من حياتك، وإنك تخلي القرآن الكريم جزء من حياة أولادك. ودي نقطة مهمة جدا، اهتم بالقرآن وخلي أولادك أيضا وزوجتك وأسرتك يهتموا بالقرآن، لأنك مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم بلغنا رمضان.